أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم، وجعلكم مفاتيح للخير مغاليق للشر، مباركين أينما كنتم. هذا سائل يقول: أنا شاب استقمت قبل سنتين والحمد لله، تركت كل شيء إلا سماع الأغاني، فكيف أفعل حتى أتخلص منها؟ وهل يجوز سماع الأناشيد التي فيها ألحان صوتية؟ أولا احمد الله عز وجل أن أنعم عليك بالاستقامة، وأنك تركت ما حرم الله عز وجل. ثم بعد ذلك جاهد نفسك واترك ما حرمه الله عز وجل عليك، وثق أن لذة الترك أعظم من لذة الفعل. لذة ترك الحرام في العاقبة أعظم من لذة فعل الشهوة. وانظر إلى أنك تترك الأمر لله سبحانه وتعالى، وعظم هذا في نفسك، واستعن بالله عز وجل. وكلما أردت أن تسمع فذكر نفسك بأن الله يراك ويسمعك. كل ما أردت أن تسمع هذه الموسيقى فذكر نفسك أن الله الآن يراك ويسمعك، وهذا يعينك على ترك هذا الحرام بإذن الله. وأما ما يسمى بالأناشيد التي معها الإيقاعات ونحوها، فهذه مثلها مثل الغناء، وهذه الإيقاعات في الحقيقة وإن قالوا إنهم يدخلونها بالحاسب الآلي أو بالأصوات ويدخلون عليها تحسينات، فهذه في الحقيقة هي نغمات مضربة، وليست العلة في الطرب الآلة، وإنما العلة أنه طرب مضرب. وذلك لو أن إنسانا جاء بمسمار وأخذ يضرب على صخرة ويتنغم، يضرب على الصخرة هكذا، أو بمسمارين يضربهما على بعض بطريقة تنغيمية، فهذه موسيقى وهذا حرام، فيجتنب هذا كله. نعم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: امرأة كانت طاهرا ساعتين قبل الأذان وما جاءها دم، ثم قامت ثم نامت واستيقظت وبعد 50 دقيقة من الأذان وجدت دما، فماذا عليها؟ الأصل في الأمور العارضة العدم، والأصل أن هذا الدم غير موجود حتى تتيقن أنه نزل وعليه، فهذه قد مضى عليها بعد الأذان ما يكفي لتصلي صلاة كاملة، لم تعلم قبلها أن الدم نزل عليها، فيجب عليها أن تقضي صلاة تلك الصلاة التي نامت قبل أذانها واستيقظت بعد الأذان 50 دقيقة ووجدت الدم قد نزل عليها، يجب عليها أن تقضي تلك الصلاة. نعم. أحسن الله إليكم. رجل اقترض من رجل مواد بناء وبعد سنين ارتفعت في السوق، فهل يرد نفس المواد وذلك بشرائها، أو يرد ثمنها الذي كانت عليه أثناء القرض؟ بل يرد مثلها، يرد مثلها. نعم. أحسن الله إليكم. ما معنى قولكم شيخنا في كون من قتل خطأ لم يرث من الدية؟ الدية معلوم يا إخوة أنها تجب على القاتل والعصبة في قتل الخطأ. طيب، دفع القاتل الدية، من المعلوم أن الدية ميراث والورثة يرثون هذه الدية، هل يرث القاتل من هذه الدية؟ نقول لا، لأنها وجبت عليه من ماله فلا تعود إليه. نعم. أحسن الله إليكم. هل يصح أن نقول إن القاعدة من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه جزء من القاعدة، الوسائل لها أحكام المقاصد؟ ليس الأمر هكذا عند علماء القواعد، بل هذه القاعدة تسمى قاعدة كلية، والقاعدة الكلية يعني هي التي لا تدخل تحت قاعدة أخرى، فعلماء القواعد لا يدخلونها تحت قاعدة أخرى، لكن لا شك أنها متعلقة بالمقاصد، متعلقة بالمقاصد، لكنها قاعدة كلية عند علماء القواعد. نعم. أحسن الله إليكم. إذا طلق الرجل زوجته وهو صحيح، ولكن هناك قرائن تدل على أنه طلقها لأنه لا يريد أن ترث، لأنه لا يريد أن ترث منه بعد موته ثم مات، هل ترث زوجته منه؟ ما يمكن هذا، ما فيه إنسان صحيح يعني يريد أن يحرمها من الميراث بالطلاق، يعني بأنه الآن يطلقها حتى لا ترث. نعم، قد يكون يطلقها لأنه ما يريد أن ترث منه في المستقبل، هذا لا يدخل معنا في المسائل لأن هذا ليس من القصد الفاسد. نعم. أحسن الله إليكم. هل يجوز ضمان المثل بقيمته إذا اتفق الطرفان، وكيف نعرف قيمته؟ إذا اتفق الطرفان واصطلح على شيء فلا بأس، وسيأتي إن شاء الله في الصلح، إلا إذا كان ربويا فلا بد أن يرد بمثله. نعم. أحسن الله إليكم. إذا كان الزوج عقيما فقامت زوجته بشرب دواء لإنزال لبنها ثم أرضعت بنتا صغيرة، فهل تنشأ محرمية بين الزوج وبين هذه البنت؟ ينظر في هذا اللبن الذي شاب لهذه المرأة وثاب منها، فإذا كان مما يغذي فنعم، لأن العبرة بالتغذية، وإذا كان مما لا يغذي بل هو سائل يخرج لا قيمة له ولا ينبت لحما ولا عظما فهذا لا عبرة به. أحسن الله إليكم. هذا الصحيح، ولا بعض أهل العلم يرون أن لابد أن يكون قد ثاب من ولادة، لكن هذا لا دليل عليه، وإنما العبرة بالإطعام. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: أنا أعمل مرشدا في العمرة، ووجدت حقيبة نقود في سوق التمور بأحد يوم أمس، ووجد فيها عملة لإحدى الدول، وغدا أسافر إلى مكة المكرمة، فكيف أعمل للتعريف بها علما أن المبلغ معتبر؟ الواجب أن تعرف حيث فقدت، وأنا أرى لك يا أخي أن تذهب إلى ذلك المكان وتنظر في الناس من الباعة ونحوهم من تتوسم فيه الخير والصلاح، وتخبره أنك وجدت هذه الحقيبة يعني في المكان الفلاني وأنها تحتاج إلى تعريف، فإن قبلها تبرأ ذمتك إن شاء الله، وهو يقوم إن شاء الله بتعريفها. نعم. أحسن الله إليكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، هل في الحديث دلالة على الصلاة أو الذكر للفضل في هذا المكان، على فضل الصلاة والذكر في هذا المكان؟ لا، وإنما فيه دلالة على فضل المكان، وكلما عظم فضل المكان عظمت العبادة فيه، ولذلك العلماء يقولون إذا تيسر للإنسان أن يصلي النافلة في الروضة فهذا أفضل، وذلك لوجهين. الوجه الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن فضل هذا المكان، وفي هذا إشارة إلى فضل العبادة فيه. والأمر الثاني أن من صلى في الروضة فقد صلى في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم القديم يقينا، فيكون داخلا في الفضل يقينا بلا نزاع. ولذلك يا إخوة نحن نقول ونقرر أنه يستحب للإنسان أن يصلي النافلة في الروضة إذا تيسر ذلك من غير ضرر على الناس والمسلمين لشرف المكان، أما الفريضة فالصف الأول أفضل من الصلاة في الروضة، وإذا كان يترتب على ذلك أذية للمسلمين فترك أذية المسلمين أعظم أجرا من الصلاة في الروضة. نعم. أحسن الله إليكم. هناك مسجد فيه أشياء، المسجد ليس بحاجة إليها، ما حكم بيعها والاستفادة من المال لصالح المسجد؟ إذا تبين أن المال الموقوف على المسجد عينا كان أو نقدا لا يحتاج إليه المسجد فهنا لا يخلو الأمر من حالين: الحالة الأولى أن يمكن الرجوع إلى الواقف لأنه معلوم ويتيسر الرجوع إليه، فهنا يرجع إليه ويقال له إن المسجد الذي أوقفت عليه المال قد استغنى عن هذا المال، فما رأيك أن ننقله إلى المسجد الآخر؟ فيرجع إليه لأنه الموقف الأصلي، أو ناظر الوقف يرجع إليه. والحالة الثانية أن لا يعرف هو من ضمن الناس أو لا يتيسر الرجوع إليه، فالصحيح من أقوال أهل العلم أنه ينقل إلى مثله إذا ثبت استغناء المسجد عنه استغناء كليا، فإنه ينقل إلى مثله من المساجد. نعم. أحسن الله إليكم. شاب وقع في جريمة الزنا، فبما تنصحونه؟ نصيحتي له أن يتوب إلى الله وأن يشكر الله أن أمد في عمره حتى أمكنه أن يتوب، فإن من مات على شيء بعث عليه، ومن مات مدمنا على المعصية كان في وعيد شديد، فيحمد الله أن أمد في عمره بما يكفي لأن يتوب، وليعلم أن الله يغار سبحانه وتعالى، وغيرة الله أن يزني عبده أو تزني أمته، فعليه أن يتق الله عز وجل ويتوب توبة صادقة يستر نفسه ولا يعلم أحدا أبدا، ولا يحتاج أن يذهب ليقام عليه الحد، بل الأفضل أن يستر نفسه ويقلع عن هذا الذنب ويندم على الذي وقع ويعزم على أن لا يرجع إليه، فإذا فعل هذا كفاه. وليكثر من الدعاء للمرأة وأهلها لعل هذا أن يكافئ حقهم، ومن تاب تاب الله عليه وفرح به وبدل سيئاته حسنات. فأعود وأقول: يا أخي احمد الله أن أمد في عمرك حتى تتمكن من التوبة ولم يقبض روحك وأنت مصر على تلك المعصية، فاشكر الله على هذه النعمة وتب وأحسن التوبة، وأكثر من الدعاء للمرأة أن يهديها الله ويغفر لها ولأوليائها. وهذا يكفي إن شاء الله، ولعل في هذا كفاية، والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم.